إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى، وبادروا بالأعمال الصالحة بأدائها رجاء ثواب الله ومغفرته وجنته. قال الله جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقال: فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. إن الإنسان أيام حياته قصيرة، فربما أدركه الموت وربما عرض عوقات وفتن وأحداث كبار تنسيه وتشغله عن المبادرة بالأعمال الصالحة، فيجب الاهتمام قبل فوات الأوان. يقول صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدى وأمر. ويقول صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك. أيها المسلم، فبادر الأعمال الصالحة قبل أن يتعذر عليك الأمر ويعرض لك ما يقعدك عن الخير. إن المبادرة للأعمال الصالحة من توفيق الله العبد في زمن كثرت فيه الشهوات والمغريات المادية التي تقاعس البعض عن طاعة الله وثقلت عليه أعمال الخير. والمبادرة المسارعة إلى فعل الخير قبل فوات الوقت وتدارك السيئات قبل وقوعها. وإن مجالات وإن للمبادرة بالأعمال مجالات متعددة، فمن ذلكم يا عباد الله المبادرة بالتوبة إلى الله جل وعلا، من سيئات أقوالنا وأعمالنا. فكلنا بنو آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ومن رحمة الله بنا أن فتح لنا باب التوبة وجعلها ملجأ لنا لنفزع إليها، نتوب إلى الله من ذنوبنا ومعاصينا وتقصيرنا. والله من كمال كرمه وجوده يحب من عباده أن يتوبوا إليه، إن الله يحب يحب التوابين ويحب المتطهرين. والله جل وعلا يغفر الذنوب بالتوبة مهما عظمت الذنوب وتكررت، مهما عظمت وكثرت. قال جل وعلا: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. وقال حاميم: تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب للطول، لا إله إلا هو إليه المصير. وأخبر أن من أخلاق المتقين التوبة إليه، أن من أخلاق المتقين التوبة إليه. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله. أخي المسلم، فتب إلى الله بما بينك وبينه مما قصرت بالواجبات أو ارتكبت من المحرمات، وتب إلى الله من مظالم العباد ورد المظالم إلى أهلها، وتسامح منهم قبل أن تلقى الله فيقتص من حسناتك في ذلك اليوم العظيم. ومما يبادر به أيضا أداء فوائد الصلاة لمن غلب عليه نسيان أو نوم. يقول صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ومما يبادر به أداء الصلوات الخمس في أول وقتها. يقول سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. ومما يبادر الحج لمن تأهل لذلك. يقول صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليتعجل، فإنه لا يدري ما يعرض له. ومما يبادر به أيضا وحث الإسلام على المبادرة به قضاء الديون وإعطاء الناس حقوقهم. فإن المسلم قد يستدين ويحتاج إلى ذلك، لكن عليه أن يتقي الله ويسدد الحقوق لأهلها في الوقت المتفق عليه بينه وبينهم، لأن الأصل بأموال الناس المشاحة والمضايقة. فإذا استدان فلتكن نيته صادقة في أن يرد الحقوق إلى أهلها. يقول صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. أيها المسلم، وإن حقوق الناس لا بد من استيفائها. إن لم تستوفى منك في الدنيا اقتطع من حسناتك في ذلك اليوم الذي لا ينفع به مال ولا بنون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. قال أبو قتادة: خطب النبي صلى الله عليه وسلم فرغبنا بالإيمان والجهاد، وأخبرنا أن أفضل أعمال الإيمان هو الجهاد في سبيل الله. وأن رجلا قال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله أيكفر عني خطاياي؟ قال: إن قتلت في سبيل الله وأنت محتسب صابر مقبل غير مدبر. ثم قال: ماذا قلت؟ قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أيكفر عني خطاياي؟ قال: إن قتلت وأنت صابر محتسب مؤكب غير مدبر إلا الدين فإن جبريل أخبرني بذلك. فالشهادة معظم ثوابها لا تكفر الديون لأن حقوق الخلق لا بد من استيفائها. قال أبو قتادة الأنصاري قال أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه: توفي رجل منا فغسلناه وكفناه ثم أتينا به ليصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هل ترك دين؟ قالوا: نعم، ديناران. قال: هل ترك لهما وفاء؟ قالوا: لا. قال: صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة: هي علي يا رسول الله. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو قتادة: فلقني النبي ثاني يوم وقال: ما فعل الديناران؟ قلت: يا رسول الله، إنهما مات إلا بالأمس. ثم لقني في اليوم الآخر فقال: ما فعل الديناران؟ قلت: قضيتهما. قال: الآن بردت عليه جلدته. فيا أيها المسلم، لا تنظر الدين إلا أنه أمر عظيم، إن احتجت إليه فاكتف الدين واستجن، وإلا فكف. لا يخدعنك المملوك ببطاقات الائتمانية تحملك الأرباح تلك الأرباح، تأخذ منها وتستنبع ولا تدري عن هذه الفوائد المركبة التي بعد حين تنظر إليها وقد تراكمت عليك الفوائد. فاحذر أيها المسلم، ولا تستدل إلا بحدود قدراتك وإمكانياتك، فذاك أولى من أن تلقى الله بحقوق الخلق. ومما ينبغي المبادرة إليه الصدقات العامة والإحسان العام، ما دام الإنسان في حياته في قوته ونشاطه وصحته، فإن مالك الحقيقي هو الذي قدمته لآخرتك، وماله والباقي إنما هو لوالدك. يقصو إلى النبي صلى الله عليه وسلم: أي صدقة أفضل؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمن الغنى وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الروح الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان كذا. مراده صلى الله عليه وسلم أن صدقتك وتبرعك في الخير في صحتك وسلامتك يدل على رغبتك في الخير وطمعك فيه. لأن من لم يصدق إلا عند الموت لأنه يئس من الدنيا فرخصت عليه، أما من صدق في حال صحته وقوته دليل على قوة الإيمان في نفسه. ومما يبادر إليه أيضا تزويج الكفر. إذا خطبها ذو دين ومروءة تعلم أمانته وأخلاقه ويغلب على ظنك أهليته لذلك. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. من الخطأ عضل بعض الأولياء لبناتهن، عضلهن للبنات وعدم الرغبة في تزويجهن، إما لمصالح مادية يرجوها أو خدمة يؤملها أو ضغوط وعقوبات على أمها المطلقة وتصرفات جاهلية. كل هذا خطأ. قال تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فمن الخطأ رد الكفر المؤهل لذلك، بل الواجب القبول إذا علمت ذلك ووافقت الفتاة ورضيت به بعد أن تبين لها حقيقة ذلك الخاطئ وأخلاقه وسيرته، فإن هذا هو المطلوب. ومما يبادر إليه بفعله إعطاء العمال حقوقهم، وإنجاز ذلك وعدم المباطلة. يقول صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه، أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه. وجعل صلى الله عليه وسلم أداء الحقوق للعمال من أسباب الخلوص من المضائق وتفريج الكروبات. فذكر الثلاثة لطابقت عليهم الصخرة، أحدهم توسل إلى الله بقوله: اللهم استجل أجراء فأعطيت كل حقه إلا رجلا ترك الذي له وذهب فذمرته، ثم أتاني بعد حين وقال: يا عبد الله أعطني حقي. فقلت له: ما ترى من إبل وبقر وغنم وزرع ورغولك؟ قال: أتستهزئ بي؟ قلت له: فاشتاق كل ذلك ولم يرش: يا اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغى وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت عنهم الصخرة. دليل على أن أعطاء الحقوق والأمانات سبب الكروبات أخطاء بعض الكفلاء الذين يخطئون أخطاء كبيرة، يؤخر راتب العمال أشهر عديدة، ربما ثلاثة أربعة وربما سنة، ويماطلون ويضيقون على العامل ويؤذونه ويجهل حقه ويؤخر سفره ويتلاعبون به اغترارا بأنفسهم ونفوذهم. كل هذا من الأخطاء التي يجب على المسلم أن يترفع عنها وأن يتقي الله في نفسه، ويعلم أن هؤلاء جاءت بهم الحاجة ليخدموا ووراهم أولادهم وأهليهم، فكيف ترضى لهم بالذل والهوان؟ يقول صلى الله عليه وسلم: قال الله: ثلاثة أنا خاص يوم القيامة، رجل أعطاني ثم غدر، ورجل استأجر أجراء فاستوفى منهم حقهم ولم يعطي أجرهم، ورجل باع حرا فأكل ثمنه. فليتق الكبلاء ربهم وليعطوا العمال حقوقهم. تجتمع أحيانا شهور عديدة فيعجز عن وفائها، أو خادمات فيتمر بحقوقهن، وكل هذا من خطر. يسأل: غاب العامل وسارت خادمته وحقوقها، ماذا أعمل؟ التقصير بحمل منك والإساءة منك، فبادر إلى إعطاء حقوقهم في وقتها المحدد لتبرأ ذمتك بحق ذمتك وتخلص من مظالم العباد. ومما يبادر به الإسراع بتجهيز الميت والصلاة عليه ودفنه قدر الإمكان. يقول صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخيرا تقدمونها إليه، وإن تكن سوى ذلك فشرا تضعونه عن رقابكم. ومما يبادر إليه صلاة الكسوف والخسوف عند حدوثها. يقول صلى الله عليه وسلم يوم كسوف الشمس: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، فإذا رأيت ذلك فافزعوا إلى الصلاة وذكر الله. ومما يبادر به رجوع المسافر عند قضاء حاجته. يقول صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من النار يمنع العبد طعامه وشرابه ومنامه، فإذا قضى همته فليرجع إلى أهله. ومما يبادر بأيضا تنفيذ الوصية، كتابتها، كتابة الوصية لمن يجد كتابة الوصية وتسجيلها وكتابتها، لا سيما من له بالناس ارتباط بأخذ وعطاء ومعاملات مع الآخرين، فإن في الوصية توضيحا للمقام، إبراء لذمتك وذمة الآخرين. يقول صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم عنده شيء يوصي فيه يبيت ليلة إلا وصيته عنده، أي وصيته مكتوب عنده فيما له وفيما عليه. فالمتعامل مع الآخرين ومن له علاقة بالناس من رؤساء الشركات والمساهمات وغيرهم لا بد من كتابة التسجيل كل الحقوق وضبطها والمحافظة عليها، تتؤدى الحقوق على وجهها. ومما يبادر به إفشاء السلام، فإن رد السلام والمبادرة بذلك عمل خير. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، لا سيما بين الرحم. فصلة الرحم والمبادرة بالصلة والسلام والزيارة والاستفسار أمر مطلوب شرعا. ومما يبادر به أيضا الشفاعة للمحتاج، ومن تقوى ومن يقوى يضعف شأنه، ومن لا قدر ومن لا قدرة له على الوصول إلى حاجته. يقول صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. ويقول الله جل وعلا: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. فسابقوا إلى فعل الخيرات وسارعوا إلى أعمال الصالحات. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه من الأقوال والأعمال، إنه على كل شيء قدير. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، شكر الله على نعمه واجب على المسلم دائما أن يشكر الله على إنعامه وإفضاله. وإذ تأذى ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. تنعم بلادنا بنعمة الأمن والطمأنينة، وهذه نعمة عظيمة من الله. وتنعم باجتماع الكلمة وعد الصف والالتقاء بين القيادة والأفراد وأفراد المجتمع، وهذا كله من توفيق الله وتسديده وتيسيره. في الوقت الذي نشاهد فيه ما يحدث هنا وهناك من هذه الفتن والثورات والمصائب التي سفكت فيها دماء الأبرياء، ودمرت فيها البلاد، ونهبت فيها الأموال، وشرد فيها الناس من بيوتهم، وحل بهم ما حل بهم، والله على كل شيء قدير. تلك المصائب العظيمة التي نرجو من الله أن يرفع البلاء عن الأمة، إنه على كل شيء قدير. فمن الخطأ بعض التصرفات الخاطئة التي ربما تسوء البلاد ولسمعتها من أناس لا يحسن الأمور ولا يقن إلى تقديرها. إن أي تصرف غير حكيم في ظل الظروف الحساسة له خطأ كبير، ربما استغله الأعداء واستغلوا بظل تلك الأحداث لتنفيذ أغراضهم ومؤامراتهم. فليحذر المسلمون من ذلك، وليكونوا على حذر من كل دعاة السوء على اختلاف أهوائهم. وربما اندس بين الناس من لا خير فيه، يثير الفتن ويشكل فتن ولا يعلم عواقب الأمور. إن من الخطأ التجاهل على الأمور، وإن من المصلحة أن يقدر المسلم المصالح الكبرى للأمة والفوائد الكبرى للأمة، فيقدرها ويقارن بينها وبين الأخطأ والأخطأ، حتى يعلم أن الأمة بحاجة إلى التحام واجتماع كلمة وتعاون على الخير والتقوى. إن الأمة الإسلام أصيبت اليوم بهذه الفوضويات العارمة التي مزق شمل الأمة، سفكت فيها الدماء وانتهكت فيها الأعراض ونهبت فيها الأموال وضعفت فيها الأمة. كل ذلك في الأعداء الذين استطاعوا بمكرهم وخداعهم أن يبنوا بعضها ببعض، ويقضوا بعضها ويضلوا بعضها ببعض، وينتقموا من بعضها ببعض. هذه الفتن والمصائب إنما أسبابها الجهل بعواقب الأمور وتقليل المصالح الذات والشخصية